أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تفسير القرآن العظيم. تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله العجلان رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. هذه الآية الكريمة في ثنايا ما قصه الله جل وعلا على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأمته عن الملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هنا جل وعلا فلما فصل طالوت بالجنود، والآية التي قبلها وقال لهم نبيهم إن آية ملكه، يعني استنكروا تمليكه عليهم وهو دونهم فيما يزعمون ويظنون، لأنه لم يكن ذا مال ولم يكن من الأسرة التي منها الملوك ولم يكن من الأسرة التي منها الأنبياء، فاستغربوا تعيينه واستبعدوه لأنه لم يكن ذا وجاهة قبل هذا. فقال لهم نبيهم مبررا لذلك إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والملوك في حاجة إلى هذا، وأعطاهم علامة فجاءتهم العلامة واضحة وبينة، جاءت الملائكة عليهم الصلاة والسلام بالتابوت ووضعوه بين يدي طالوت الذي عين ملك، فاعترفوا له بذلك. قال فلما فصل طالوت بالجنود، الفا هذه أفصحت عن جملة طويلة يدل السياق عليها، فصدقوا نبيهم وأطاعوا طالوت وتجهزوا للخروج معه للقتال في سبيل الله، فخرج بهم وهم ألوف. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. وهذه أولى الدلائل على حسن اختيار طالوت للقيادة والملك، أراد أن يختبرهم من يصبر ومن لا يصبر قبل أن يقابل العدو، فيحصل الفرار فتحصل الهزيمة الساحقة، اختبار من الملك لهم بهذا الشيء. ثم أنه بهذه الصفة فيه حسن تدبير، لأن من أجهد في المشي والتعب ومشى طويلا وعطش ثم ورد إلى الماء فشرب وأكثر ضره الماء حينئذ، ومن أخذ منه شيئا فشيئا نفعه بإذن الله. فالذين خرجوا معه ملأ عظيم، قيل 80,000 وقيل 70,000 وقيل 300,000 وزيادة، فهم كثير، والتحديد تقريبي، وإلا فلم يرد فيه تحديد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرجوا معه بهذا العدد الهائل، لو قابلوا العدو وفروا انهزم الكل، من يبقى؟ قلة، والقلة مع انهزام الأكثر يضر بهم ضررا فاحشا وعظيما. ولهذا جعل الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من أكبر الكبائر، ليس من الكبائر فقط، اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات والفرار من الزحف، لأنه يفت في عضد الأقوياء ويؤثر عليهم ويزيد من نشاط الأعداء. فالأعداء إذا رأوا المسلمين في تقهقر وتأخر وإحجام نشطوا وزادوا وزاد حماسهم، فأراد عليه السلام أن يختبرهم قبل أن يقابلوا عدوهم. قال إن الله مبتليكم بنهر، قيل أنهم كانوا عطشوا عطشا عظيما وقالوا ادعوا الله لنا بنهر يسير معنا ما نتحمل نحمل الماء. فقال لهم إن الله مبتليكم يعني مختبركم. يختبر ماذا؟ صبرهم، هل يصبرون ويتحملون ويكابدون المشقة طاعة لله ولرسوله، أم يجبنون ويضعفون أمام شهوات أنفسهم وحرصهم على الماء. قال إن الله مبتليكم بنهر، نهر لأنه نهر بين فلسطين والأردن، نهر عظيم وحلو وماؤه طيب، فمن شرب منه فليس مني، لا هو مني ولا أنا منه ولا يتبعني، ومن لم يطعمه لم يذقه ولم يشرب منه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، إلا من اغترف غرفة بيده، قراءة أخرى إلا من اغترف غرفة بيده، غرفة وغرفة، قيل الغرفة الواحدة مرة واحدة، والغرفة هي ما أخذ بالكف يعني الماء، صرف النظر عن كونه يتبعه شيء أو لا يتبعه. فإذا أخذ الإنسان بكفه قيل هذه غرفة، وإذا غرف مرة واحدة قيل غرفة. إلا من اغترف غرفة بيده هذا مسموح له، وهذا من الحكمة، لأن العطشان إذا أخذ شيئا قليل من الماء نفعه واستفاد منه وقواه ولم يحصل فيه ضرر، بخلاف من شرب وأكثر وهو عطشان فإنه يتضرر بهذا. ولهذا من الحكمة أن يمنع العطشان من ورود الماء كاملا، وإنما يعطى شيئا فشيئا. مثلا إذا كان الإنسان في البرية وعطشان والتقى بركب معهم ماء، فيحسن إن كان معهم حكيم أن يعطي هؤلاء العطاش شيئا فشيئا، ما يملأ لهم الإناء ويعطيه يشرب على كيفه وعلى ما يريد، لا يضره، وإنما يعطى قليل ثم بعد زمن يعطى، وهكذا تدريجيا حتى لا يضره. إلا من اغترف غرفة بيده، قال الله جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منهم، يعني ما عندهم صبر وما عندهم تحمل، وآثر الكثير منهم شهوة نفسه وما تريده على طاعة الله وطاعة ولي أمرهم، فشربوا منه إلا قليلا منهم، ما بقي إلا القليل، قيل هم 70,000 أو 80,000 أو 300,000 ما بقي منهم لم يشرب، وإنما اغترف غرفة إلا 314 من هؤلاء العدد الهائل، نكص الكثير منهم وما بقي إلا القليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم، قليل جدا بالنسبة للعدد كثرة، هم الذين لم يشربوا وإنما اغترفوا غرفة واحدة. جاء أن من شرب منه استمر عطشه، ومن اغترف غرفة واحدة زال عطشه ولم يعطش بعد. نفعته هذه القليل من الماء، والذي أكثر منه ما انتفع به، استمر عطشان. والأمور بيد الله جل وعلا، فهو إذا شاء جعل الشيء وإن قل نافعا، وإذا شاء جعل الشيء ضارا مضرا وإن كان كثير أو العادة أنه مفيد للجسم. فالله جل وعلا إذا منع من شيء جعل فيه الضرر، وإذا أباح شيئا جعل فيه الخير والنفع، وهذا كثير. الخمر كان فيها نفع وشيء من الضرر، فلما حرمها الله جل وعلا صارت ضرر محض لا خير فيها أبدا، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أم الخبائث. النكاح والزنا، النكاح يقول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذا إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فهو في النكاح وفي الجماع مأجور، يؤجر وينتفع بهذا، وتنكف نفسه عن الحرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر الزواج وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، فيه نفع عظيم. والزنا والعياذ بالله ضرر محض ومهلك ومسبب لأمراض كثيرة فتاكة في المجتمعات مهلكة، وكله استمتاع رجل بامرأة لكن شتان بينهما. هذا بطاعة الله، فجعله الله جل وعلا مفيدا نافعا وحرث وسبب لوجود الولد ووجود من يعبد الله جل وعلا، والآخر والعياذ بالله ضرر محض ومهلك ومضر في البدن وفسق وفجور. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وجعل حده أسوأ وأشد الحدود. المحصن يرجم بالحجارة حتى الموت، ما يقتل بالسيف أو بالرصاص الذي يقتله في لحظة، وإنما يرمى بالحجارة حتى يموت الرجم. فالله جل وعلا هو الموجد للنفع في الشيء إذا شاء، والموجد للضرر في الشيء إذا شاء سبحانه وتعالى. هؤلاء فشربوا منه إلا قليلا منهم، آثروا شهوتهم وأعطى أنفسهم ما تريد، ما عذب حلو وهم عطاش فكرعوا فيه وشربوا. والقلة أخذوا غرفة باليد ليبلوا حلوقهم ويتحملوا العطش طاعة لله، فأرواهم الله جل وعلا في هذه الغرفة، وأولئك شربوا وأكثروا ولم يرووا، فشربوا منه إلا قليلا منهم. قليل قلة، وهم قلة، لأنه جاء في أحاديث صحيحة أن الذين ساروا مع جالوت بعدد أهل بدر 310 فوق 10 ودون 20، بينما هم الذين خرجوا معه وفصلوا وخرجوا من البلد ألوف كثيرة. فلما جاوز النهر، هذا الذي ابتلوا به، هو والذين آمنوا معه، وصف هؤلاء الذين لم يشربوا بالإيمان وأولئك بخلافهم، يعني مؤمن وكافر. فلما جاوزه، تجاوز النهر متجه إلى عدوهم ومعه الألوف المؤلفة، العدو جالوت كبير الأعداء، قائد الأعداء جالوت، كما قال الله جل وعلا: قتل داود جالوتا. جالوت هو قائد الجيش المعادي لهؤلاء. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. من القائلون؟ المجاوزة معلومة واضحة، جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاوزه هو المؤمنون. قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ثلاثة أقوال القائلون. قيل: القائلون هؤلاء الذين شربوا من النهر، كأنهم يعذرون لأنفسهم ويذكرون المبرر لعدم سيرهم مع طالوت. قالوا: جالوت معروف ما يقابل عدو إلا وينتصر عليه، فلا طاقة لنا به. هذا قول، أنهم هؤلاء الذين شربوا من النهر هم الذين قالوا ذلك. القول الآخر أن الذين قالوه هم قسم من المؤمنين، قسم من المؤمنين، والذين فصلوا مع وجاوزوا النهر أكثر من أهل بدر. ثم قال بعضهم هذا القول ورد عليهم خلاصة الخلاصة، لأن الذين قالوا هذا على القول الثاني أنهم من الخلاصة، من الذين آمنوا، ورد عليهم خلاصة الخلاصة. وقيل القول الثالث أن الذين قالوا هم هؤلاء الثلاثمائة والبضعة عشر، قالوا يعني نحن خرجنا ألوف وعدونا معه ألوف، والآن ما بقي إلا هذا العدد القليل، فتخوفوا على أنفسهم: هل نستطيع مقابلة عدونا ونحن بهذا العدد؟ هل نتمكن من مقابلته ويتوقع انتصارنا عليه؟ فلا طاقة لنا به، لأنه عدد هائل هم ونحن بهذا العدد القليل، فلا طاقة لنا به، ما نستطيعه، فضلا عن كوننا سنهزمه. ففي المسألة الذين قالوا ثلاثة أقوال: قيل هم هؤلاء المنهزمون الذين لم يصفهم الله جل وعلا بالإيمان، وإنما وصف من عداهم، وهم قالوا هذه المقالة كمبررين لنكوصهم ورجوعهم. وقيل إنهم فئة ممن عبروا مع طالوت، وقيل إنهم هم الذين مع طالوت كلهم وهم قلة. قالوا: لا طاقة لنا اليوم في جالوت وجنوده، ما بقي معنا عدد يقابل عدد جالوت. فرد عليهم بعضهم قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعني مؤمنون بالبعث إيمانا حقيقيا، أو قال الذين يظنون أنهم سيموتون شهادة في سبيل الله ويريدونها ويتمنونها. فتمني الشهادة مطلوب، وتمني لقاء العدو غير مطلوب. لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، إن الجنة تحت ظلال السيوف. لكن تمني الشهادة هذا حسن، جاء أن من تمنى الشهادة صادقا من قلبه أعطاه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني تمنى الشهادة وهو صادق، فالله جل وعلا يجود عليه بما تمنى ويعطيه الشهادة وإن مات على فراشه. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله يعني يظنون أنهم مستشهدون، أو يظنون أنهم مبعوثون، وهذا الظن بمعنى اليقين، وكثيرا ما يأتي في القرآن الظن بمعنى اليقين لا بمعنى التردد. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هؤلاء يصبرون إخوانهم ويحثونهم على الصبر والتحمل، وأن النصر بيد الله ليس بالعدد ولا بالعدة. كم يعني كم هذه للتكثير خبرية، يعني كثير من الفئات القليلة تغلب بإذن الله الفئات الكثيرة لأن الله معهم، ومن كان الله معه فهو منتصر لا محالة، ومن وعده الله جل وعلا بالنصر فهو منصور، ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وهذا كثير، فأهل بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم 310، وكفار قريش 900 أو 1000، ما بين 900 والـ1000، وكفار قريش معهم العتاد والسلاح والطعام ومعهم الغنى، والصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم 3 والـ4 يعتقبون البعير، ما معهم ما يركبون، ولا معهم السلاح والسلاح قليل، ولا معهم إلا فرسان، وكفار قريش معهم الخيل المسومة والكثيرة، ولا معهم السلاح كما مر علينا عكاشة بن محصن رضي الله عنه لما انكسر سيفه ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده ذخيرة وما عنده عدة وما عنده شيء استعداد ليمون به الجيش، أعطاه جذعا من حطب، قال خذ هذا قاتل به ما عندي غيره، فهزه فعاد صيفا ثقيلا قويا بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، فالواحد يغلب 100 وأكثر بنصر الله وتأييده. والكافر لما عاد إلى مكة يعتذر عن فراره يقول ما هو والله إلا أن سلمناهم أنفسنا يقتلون ويأسرون، ما لنا حيلة، ووالله ما لمت الناس، لا تلومونني، ما لمت الناس، رأينا خيلا بلق ليها رجال بين السماء والأرض ما لنا فيها قبل. والصحابي رضي الله عنه لما هنؤوه بالنصر قال ماذا تهنؤوننا، ما لقينا عجائز، ما لقينا حد، يعني ما هم شيء بالنسبة لنا، ما بذلنا جهد، عجائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحك من قول هذا رضي الله عنه وقال أولئك الملأ، ما هم عجائز ذولا، لكن الله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب وأمدكم بالملائكة، ولا هذولا معروفون بالشجاعة والإقدام، كفار قريش فرسان. فالنصر بيد الله جل وعلا. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بماذا؟ بإذن الله، والله مع الصابرين، والله مع الصابرين بتأييده ونصره وإعانته. والله جل وعلا موصوف بالمعية، والمعية أنواع، معية عامة ومعية خاصة ومعية أخص من الخاصة. المعية العامة ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه معية عامة، ما يجتمع 2 أو 3 أو 5 أو 10 أو أقل أو أكثر إلا والله جل وعلا مطلع عليهم ومعهم، معية عامة. ثم هناك معية خاصة، إن الله مع المتقين، مع المؤمنين، مع الصابرين، هذه معية خاصة. ومعية أخص من الخاصة يعبر عنها العلماء رحمهم الله كمعيته جل وعلا مع موسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، ومعيته صلى الله عليه وسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار: لا تحزن إن الله معنا. هذه أخص من الخاصة، لأنها ليست كمعيته مع المؤمنين، هذه أعمق. وهذه المعية على ما يليق بجلال الله وعظمته. وحذاري أخي أن يقع في نفسك التشبيه، لا تشبه الله بخلقه فتظن أن معيته مثل إذا صرت ثلاثة ومعكم زيد أو عمرو. لا، تعالى الله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو جل وعلا مع عباده المتقين أينما كانوا، ومع جميع خلقه أينما كانوا، وهو جل وعلا مستو على عرشه فوق سماواته. فالمعية ما تنافي العلو، فالله له العلو المطلق، وهو جل وعلا موصوف بالمعية لخلقه، المعية العامة والمعية الخاصة. ولله جل وعلا المثل الأعلى، فمخلوق من مخلوقاته سبحانه وتعالى يكون مع القريبين ومع البعيدين ومع الكثير من الناس. تقول: جلسنا في ساحة الحرم والقمر معنا ليلة كذا من الشهر، بينما الذي في أقصى الدنيا وفي شمالها وشرقها يقول مثل قولك: جلسنا في مكان كذا والقمر معنا. وهو مخلوق من مخلوقات الله قليل بالنسبة لمخلوقات الله العظيمة. فلا يخطر على بالك التشبيه أو التمثيل، فهو جل وعلا منزه عن ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. والله مع الصابرين، معهم المعية الخاصة بالنصر والتأييد والإعانة والتوفيق. فقد يهزم الفرد الواحد بإعانة الله العدد الكثير من الناس بإذن الله، وقد ينهزم المؤمنون أحيانا ليريهم جل وعلا قدرته، ولا يتكلوا على عددهم أو عدتهم. لما خرجوا لحنين من مكة بعدما فتح الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين مكة، خرجوا إلى الطائف لحنين، غزوة حنين وغزوة الطائف، وكانوا 12,000، ما كانوا أكثر من هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قائل منهم: لن يغلب اليوم من قلة. فلما وصلوا إلى مكان المعركة فاجأهم المشركون ففروا، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا العدد القليل، وإلا فر الناس. الله جل وعلا يبتلي عباده وينصر أولياءه إذا شاء، وإذا شاء جل وعلا أذاقهم شيء من البأس أو من الشدة أو من تسلط الأعداء عليهم لحكمة، كما كان النصر العظيم في بدر والهزيمة في أحد، بينما كان أول المعركة نصر في أحد وفر المشركون. لكن لما عصى الرماة أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجع المشركون عليهم، فكانت الهزيمة والاستشهاد لعدد من المسلمين بإذن الله جل وعلا. فلا يقال: لما تخلف النصر ونحن نقاتل في سبيل الله. قد يتخلف النصر لحكمة يريدها الله جل وعلا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.